أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي تضبية سقا شنادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس عدي كنا صافتنا تفسير كقرآن كريم ك سدح إيا اللباتن آياد أدبوك كوبان يهي آياد صدنا أدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة يوسف عليه السلام آياد اللبية كنتنا أدنوا أكوئك يهي من سورة نفسها إذن سورة يوسف كميدا سورة يوسف ومسلسل واحد قسك ليتو أحسن القصص أي يكوس أبسنتها النبي الله يوسف يذي بين لحد أغجرني عشر كي هوري أدن بيه وحين مريني قورت النبي الله يوسف عليه السلام إسلامتي حقنا إيضا أيضا الباطي مركة أكوك عن سيرينا أيضا معذين يبعد بصوت قال كوكا هذي إساقو إن مركة اللبر لها النبي الله يوسف عليه السلام مركة ورى الدفاع عن النفس إنو صميو وإسلامتا وإسكاد عيود دمعي وهم بها مركي دمنا وحيقو موقاتين إنك فلكو تاكتاقين وعبايسين مركا أنا وإساقا عراري البابك ومركا الله رتمي يوسف إنو بحسد دون أي إيضا إني عليسد دون إيسان لأوغان أرنت أنو حبصير فافين مركا إنو كير ديري إيضا إنتي قدال كلا عدي خميسكي كجيح دي قطارك مركو فكية بنانك كود عينا وذاكي غيركو البابك تاقن لودي مركان اي دعوذي يدو قدمتي ما جزاو من اراد باهلك سوءا حكمك اينا ينكسجن اي دعوية حكم اسرعزتي الا اي يسجن او عذاب لي مركا يوسف انو اسدافعي هي راودتني عن نفس قفك ايضا ايضا سنهي سي يعني ايضا مرات سنهي قولك هو شهيد شهيد من اهلها هذا يربو النبي شاقي عليه الصلاة والسلام حضلين أيضا وقتك هذا الكقارين صدح إلى أفر قفوه كون نبي الله عيسى عليه السلام قولك أيها يدي دبدا كسو لسي إساقا حضلي لابا شاهد جوري من صالح آي الله دلمي بنو إسرائيل وين لغو النبي هذا ليلة يريسنا وحضلي شاهد يوسف من كان نبي يوسف عمر خاتيك عاي يا إسلام يدنا ويل ولا توسعوا تاي أفر تاقف أي وقتي هذا الكاكور هذا شيء قولك شاهد كي باقري سيحق ملونا وشيقوا اللغوقا عكرو هدي عبوركي سوكا ذلك جيحان ياهي وعدها إنك بقوها ناكتنا وائريان إيسي مركا إيادا بين شيء إيسا ما جزاء من أراد بين تدو هي راودة نين الرمتيوه حدي عبوركي سهرك جيحان ياهي وموقتانينكو هرر بوها إساقا سائلو وحريات سنايي إسلام تنفره كتاك تاك إيسي مركا إساقا بين شيء إيدا نون شيء قولك ملكو أرنتي إيقاي من خميسك قدالك جيحان ياهي وقرتي مركا سد حريبو إسكو داري أولا قردران ناكتيبو سيي إنه من كيدي كون إن كيد كون عظيم أريق اللبادنا يوسف بالله أدلي يوسف يوحان لقاء مغلم بويري يوسف وعلل عن هذا حكم كناكتي وحير يوسف نوادو قفتي أني قوضاك وقفنا وادي قفتي حال بحيو سبان حر واستغفري لذنبك هلكا سينو مري إذن هدي يوسف لردر دارمي لنا يريان وركان لقاء مغلم أعلل عن هذا يضوى صاحبة القضية شيقي ميت أني أنا وضاك أذيب أنا وعيبتان للا ياي شيقي ميت فالأذيق يوسف وكبري ياي لغا مغلين وكي قعنتو كبح مقال أذيب وكود عاي ناقيه اللي إني قاية مدحتو قبي هيا حمتي وحالا يريتي عزيز قبي أدونك أنوبة لاني وضنك كان عاني سفرك اللغو كان العاكت اللغة بحيي إيادو سوكو لسي بإن النماء دان أبو مهاتي وقف قلدم وركي إيادنا واقاري مركا مالين كيدن بفاقي بايسا مايساي مركا تفاحي اللين بايسو قدي سكينة أفضلنا وهو غيبيساي جنبر إيه قبلنا وهو سمايساي يوسفنا وحيتي البلاكو أركان دحمر مر كلك مركو يوسف دحمر مري ناقه والله وريري روح لانو كروح لاركي وحلا مغلي مدنا ما مركا انت ديميسي كو مشغول هاي باي فريق اسجح جاحن كلك عرتي يقو ليقي يا تفاحي اللي انت اسمو قسمينا مركا سيرون تشاكتي آيات كان عينو شيقا يا رماها قال تعالى خبيوحو يري وقال النسوة وجمع ناقوحا يرادين واناقه مدحد قبتي مليقا ايو مدحد كلا ايو ناقوحا ديوحا يرادين في المدينة بلد كمصر قديسة كسقنا امرأة العزيز ننكي قيمة قبضنا ايا مدحدا ناكتيسي زليخاي تراويد وحي دلبتي فتاها الدون كيدا عن نفسه بيكا دلبتي انو ككر مرو سارتو قد وحادغ شغفها انو قلبي قلي شغفك وحوبك قلبك كوهي قارسا قلك قلبك هذيبو قلي وحن جعيل وادافي ودنوك دعفريستيو قد شغفها وهو قلبي قلي حبا كالقعي ايو قلبك هذا كو قلي إن أنك هوينك فنراها وحنجدنا وذادة في ظلال عقل اللومد إن يكون سوغانتها مبين نسكع يضا وركي سوغاري لكيسو فلما أصغرت أي سمعت ناكتي ما قشي بمكرهين ناكها حنطو بيها قردامد سيدا لو حقير اللو بابيهي ولو يري إنا لنراها في ظلال مبين حدي مقشي بي أرسلت أذيك ديرتي إليهن ناقه ملاحظة حزيومت إيه مرتقات بيو ديرتي مرتقات كوحيكا ديكتي مرتقات ساوسي عسلين وخفيفة كل كاتفاحيو ليميو حدي سوقتي واعتدد وحيو ضربتي لهن ناقها متكا دنجيكس باركما اللغو فريستو يا حوغاس انتعسي ايو ضربتي سيدتك كبير ايالو واتت وحيسيسي كل واحدة مدلارك كل قدو منهن ناقه كمدا سكينا من دي الحرم يوديبتي تفاحي اللي انتين واسيسي وقال المركة انت اسكدو دي وعيتري اخرج بح يوسف عليهن الناقه كبح فلما قرتي اي خأينه ناقه يوسف أركان أكبرنه يوسف دبوا كروين هذي يدو ضدنين يولا نغميسي وحسن دباهين بيو أركان وحن عادي ماهين غروح دا أكبرنه وأوينيس إنه يوسف وقطعنا وحي جاح جاحان أيديهن قعميال كودي يوسف با شغليي مسكح دي أمانكي كالباحي درين كودي أدن بلتكي كل كان من دي دي والله الدوفي مالي مري سلمه وقا وقضعنا ايديهن عبارة واحد مداري فراح جرجرة لكن في اللذي يساد بإن لقو يوادك انت علمان كمسورة قشه وقضعنا وشققنا واثر سرين ايديهن كعميالك وضع وقلنا قد قدو حير هذين حاشا ابلان بل الله ابوين وصبناتي ما هذا كلمة ضعها بشرا تضمع تنمى في إني كلوين هذين أرك وحيكو قوي مايان ملك ملاكتي ولي بسيفة رجليين ملحدي ملاكتي مجبيل كلا شيقا ييبا مميكايل با ملاكتي قايبت هذي هوري كتل مامين إن هذا ما هذا كان يوسف ما إلا ملك المهان وعكر كريم عند الله ولي بملاكتي قوي كسي دقاق إيباكتي كوانات بدون وحي هاي ساكل كان إسلامتي وحلقونا للي يوسف معاذو جعلاتي إيضو فرميس كمجيح الجاحين وملكنا موهرا مركا قدبا اللوغو دعي قرآن أولي كادم ما يقوم ملك وقوقو الله وقال لقد دينا سيدي يقود سيارك قالت واحد تري يدي وهذا ليس فذلك كنا ننكاس أدلبهم وامنا جعلك أنجع لهذا أي الذي كيئة لمتنني أدي قد قال ليسي فيه في حبه منك الله إذا قد شغفع حبا إنا لنرى في ضلال مبين ولا دوجع المذني هدوس المذني أو منك الفراس وجع جعدانه إسلاه وعدانه إسم الله وعينه ملكا سيرون تيك بحد قدبا لوقو لعي ولقد وحرون خوته إن ضلبي عن نفسه أنيا كدلبي فاستعصم ويسكي ديدي وعبابا ذي وهم بها إسنا ناكتبو دمعي أولا دلا ذكبا شاقني يسكي سأدلا ذا مع هذا الله يكب الله إلا ما وحن كما كان قلي إنه ربي أحسن مثوايا كدر لبا إنه لا يفلح والمون كدر صدا اعتراف كان ناكتب محيطري ولقد هاوته عن نفسه فاستعصم فعصم مني وكأدر أنت هذا في الألكا كعبر تمالي فعصم مني ويسك إلى لي سينية زايدة كدرتي وحوى يدعونا ديدا نوعا أغدا بيديدي فاستعصم ويسك يديدي أفر دليل بلايساتا وعلى كيسا ناكتوان ولقوص أولي كدب الدكتر رات كيسا وعيتري ووالله بانكو لارتي لئن لم يفعل يوسف هدوسا صامين ما أمره وحن أنفر أيوه وإنه إيتقى هدوسا صامين سيان يالبا ليسجنا إلا قبيل أيوه قال شرح اللقين أيوه ولا يقول إنه وهان دونه من الصاغرين كو حبسك كدو لغا ناكي سيئو قودي سيارك ولما وددي عالكي بيكا تاقنت هاي هير كان مركي أرين تمار عيسو أيها ناقيه أيها لانساقي لأيري يوسف وكبر يينا ودادان والدك كوكو آدم ايكو سوكو ريسي مراد كيدو فولي صفا الله قلي قولك نبي الله يوسف ناقيه شري ناقت عينا أيها مركي ناقتي كلو قدره مالو قلب متقى نبيك إلا بوكو عرار قال النبي يوسف وحيه إن إنا لا عطكي سيانا جمعان دب مما يدعونني إليه جمعان تكقر نيسا قال النبي يوسف وحيري خبي يا رب أني قال ربك يوم السجن حبس كي ناكتا إيقو قودين أي أحب اللجعيل بدن يهي إلي أني مما فان كجعلاي وحاي يدعونني كل قال عطكي بيسيان ناقحان ترد بدن وحن إيقو يا رايا عمر كورنا وارقي أخيار اسكوشك قلناك تيبا وحلو الربا مركا دمنا صفين لقلال الربا قل كارنتي مركا لنبا يسلم مره السجن وحب إلي مما يدعونني وحن إيقو يا رايا إليه من الفاحشة حبس بايدا فما أخذ نبي الله يوسف عليه السلام لوغة بانكرايو وحد مدان نبي الله يوسف إسرع حبس كينو عصادي حدوسا حبس بصوق قادين وستوس إله أبريو وأوجر إلهي وناقاني قبل بادم حكا الله بلا إذن وحضر كيسا النبي الله يوسف إنه إساق عليه السلام حبس كأصريب المدى محبس وحلا جعل هذا السجن وحب إلي أبوي وحكوفا يا حبس يا فاحشة الكربا لبضبا لننتو الإسلام مريو إلا هو حنا ناقان يقو قودين أيا يو حنا إيقا دلبايا لبدا بإيقا بدبادي مجيراه إذن حبس بقلي دونا سقراب العطسة ضيبة وإن لا تصرف حدادا إيبا الجيدين أني أنيقا يوسف حقا إيقا كيدهن ناقا هاقر توضا وصيدنا إيقاد كيقا قوتاقن يهين أصبوا إلنا يا بشر باناي إليهن ناقا هانو إلنا يا مركا دنبا وأكون وحن أهانا يا من الجاهلين تقمضا إباء قولين إقففك إباء سهل كوكر وحذا يتعدي فاتطر عيسين تهضبضا إن جهلي خدم بأيو جاهل تقونا وان ربي حقي سأقون وإن أقوه الدوب صدام بان نقونا يو فاستجاب وحا أقبلي له يوسف ربه xadigii baa baryadii ka aqbalay oo xabisa low iga damadhiinay naagaha low iga ilaali buu yidhi fasarafa eebba waa jeediyey anhu yuusuf xaggiisa kaydahunna cagartooda halkaasaa ugu dambaysay innahu eebba weyne huwa isaga keligii ayaa asamic alla waxa lagu hadliya tuugmada u maqlid badana alcaliimu addoomihiisa iyo danahooda isaga u aqoon badan waqaala niswatun naadayaal waxay yidhaahdeen fi lmadiinati baladka gudihiisa ku sugan imra'atu lcaziiz caziiz naagtiisiiba turaawidu dalabtay fataaha addoonkeeda an nafsihii bay ka dalbatay qad waxaadhaba shaqafaha inuu qalbi galay xubban kalgacay yuu wiilka islaanta ku qalbi galay innaa annaga lanaraha waa ujeednaa iyada inay fii dalaalin baadinnima gudaheed ku sugan tahay mubiinin cad falamaa goortii ay samicad maqashay bimakrihinna dicaayadoodii iyo hagardaamadooda arsalad fariin bay u dirtay ilayhinna haweenkii xamanayay waactadad waxayna u darabtay lahunna haweenkii muttaka'an fadhi ayay u darabtay iyo casuumad waatad waxay siisay kulla waaxidatin midlaarka kulligeed minhunna haweenkii ka mida sikiinan mandiil xirmay siisay waqaalad waxay yuusuf ku tiri ukhruj bax calayhinna korkooda falamaa goortii ay ra'ayna haweenka arkeen hu yuusuf akbarna weynayste hu yuusuf bay basharba ka weyneeyeen wax walba wuu kala sara maray waqabacna waxay jeexjeexeen aydiyahunna farayaalkooda waqulna waxay giddigood yidhaahdeen xaasha ceeblaan maa lilaahi eebba weyne u sugnaatay maa haadaa kani maba aha basharan dad in haadaa maa haadaa kani ma aha ilaa malakun maahaane wax kale malaggaasoo kariimun qiimi badan qaalad waxay tidhi saliikha fadaalikunna ninkaa quruxda badan ayaa alladii ninkiia adlumtunnanii igu dagaalayseen fiihi kalgacalladiisa walaqad waxaa runa raawatuhu inaan dalbay can nafsihi baan ka dalbay fastaxsama waysu kay diiday ee wala in lam yafcal hadduusan samayn weliba kama harsani maa aamuruhu waxaan anfaraayo layusjananna waa la qabirayaa wala yakuuna wuxuu ahaan doonaa min assaagiriin kuwa ku dullooba gaal shiraa ee lagu ilaabee ku baabaa ayuu noqon doonaw casiimadeedii haddii la arkay qurxdiisiina la arkay naagihii waa ergeeyeen waxaa la yidhi adic mawlaatika qofkaan ku soo korisay warkeedaya qaala markaasaa nabi yuusuf yidhi rabbi yaa rob aniga rabbigayo asijnu xabiska axabu la jacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga mimaa kiibaa xabis looga jacayl badan yahay yadcuunanii ay naagaha iigu yeerayaan ilayhi isaga oo faaxishadaa wa ilaa tasrif haddaadan eebba jeedin annii aniga xaggayga kaydahunna xagarta ay igu wadaan naagaha asbu waa iilanaya ilayhinna iyaga waakun waxaan ahaan doonaa min aljaahiliin dadkan waxba ogey ee gafka iska gala ayaan ka mid noqon doonaa fastajaaba waxaa aqbalay lahu yuusuf isla markii rabbuhu rabbigiibaa aqbalay oo fasarafa rabbi jeedi canhu yuusuf xaggii kaydahunna haweenka agartoodii buu ka jeediyey innahu eebbe huwa isaga keliyata ayaa asamiicu wax lagu hadla idaylkii alla u maqal badana alcaliimu alla ogaal badan biaxwaali cibaadihi wamaa yudmaru fi lquluubi wasuduur wixii laabyaal iyo maskax lagu hayo ilaah waa u aqoon badan oo wax ka qarsoon jiri wey kolkaa labadaa sifeeyaabka leh maqalka wax walba u maqlid badan yahay iyo cilmiga wax walba yaqaan waiyo wuxuu rabbi unkiisa ku maamulow halkaa isagoo arrintiisii marayso ayaa marka shaayicadii badatay oo markii yuusuf la arkaba arrintii islaantii la xusuusanayo ayaa siyaasiyan in la qabiro intay arrinta ka baabado laga iloobo ayaa la gartay uma ka gadaal badaa waxaa u muuqday lahum ninkii casiis ahaa iyo dowladda min bacdi maa muddo kadib ra'aw ay arkeen allaayaad calaamooyinkii tusinayay inuu yuusuf beri yahay gafkaana uusan gelin haddii la ogaaday kadib ayaa waxaa u muuqatay layasjununnahu إني حيران أول لواتين نري إساق عصيدي وحرب إسكادقاي وحب إسكعرب كنفطي كلك إن لحيرين نقوطي لا يسجننه إني حيران كلك حب إسكي سوا توقيف أحكما من مري والله حكومي ما إني حيران حتى عين إلى ورك كبختيو إلى ورك كبختيو شاي عدو كقبوذو دعاية كبابادو إساقي بايلين حصوصا قلو حصوصنا يا سيدا يا لقناتي فسجنوه نبي الله يوسف عليه السلام حبس كيف الله ما انت لقينا ايه حبس كوحا لا يسوق رابيسا قروب قروب لو ياي اما هدي بلد لقي مال اما هدي مر ماشا الله يسلطاقو انت ايان لا يسلحيري اما يسكو الدنبيا اما بلد كتمت حتى لا يسوق رابيسا اذا وحاق رابو بي نبي الله يوسف إيه اللبويل ومالك حبس كاللقش لبويل ملحته يدي فاللقك يعني قولي بقر كيكش غين جيرين لفضوا بطباخي بيهاين مدوا قهوج شاه إيه سنجميش إيه شرابكي عصير كوتوجيا وحاسو مرمرا خمرادا أيو بقر كسيا مدنا موفدية هيربك أيو دباء وكريا لبويل مركا قصده هذا قول بقر كديدني أيان لبويل لهذا شيء وعلى يري العقبان وإذن سينينا أذيقنا شرابك الصومة أذيقنا عمتاد الصومة بقرك أبغتيو مركا العقتي قاتل أرنت إنتا لفلينين منكي شرابك أياك شفاي سرتي بقرك إبووتاقي وحوي العقتان واقاذني أمر كان وانا لسيي ساعدا كدي بسلال كي عمتاد طباق وحكالين جيري تربوه لقاري ألابتيسي سنتي يا مريدك يا بلدي أيو كل عصبي قلك واركي كشفينا تبدوي الوالو يا ري كي شرابك عبا اللي يري شرابك يسيبو عبا وحكومة دارين كي عنتظنا عمبا اللي يري هوني ديبو ديدي إشاق مركا والوك أدي حيوان لغا مارما دماريو أي إيو بوكولاليو حبال لكاني لغا مارما عنتظيبا اللي سيي هلكي بوكو غلفي والو قادي نكن دقارتي بو قلي كنما قلين لبدا ويل با انت اجراءاتك اللي سمينا يا يوسف حبسك لقل اقايس مركاوحي داعي ودخل وحا قلي معه يوسف لجريدي السجن حبسك وحا قلي فتياني لبي اقار ايا يوسف مالين لقشي لبدي ويل الرياطي ارك قال احدهما لبدا ويل متكدوحو يري إني أنا يوسف نمركي ماشو يمد وآم بحي أول سورة نقص أمرني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث قلك أوحي الله شيقبا منك لفيق يوم قال أحدهما لبذوي المدوح يري إني أنا أراني ويسكر رياضي أعصر أنا أطوجنا يوم مرايا خمرا خمرا مرمرا يوم مركي ملاتاي يا عصير ليرا كل كي قرنتو انت اللهوريو اي حناغضي وطبير نغطو ابورك عسانا خمرا ليرا باعتبار ما تقولو اعصيرو وحان مرمرا ينتوجين ايي خمرا تنانو كل ريوضيو وقال الاخر كي طباخا وحو يري اني انيقنا اراني وايس كل ريوضي احملو انيقو قادايا فوق الرأسي مرحيقا كوركيسا خبزا موفاكو قادايا تأكل الطير أي شنبير نعونيسو منهم من الخبز مفادا دلالة كسيدي أي شنبير عونيسو أيان أنك الرياضي إن نبينا الناشك بتأويله وكان فسر كيسا إن أنك نراك يوسف وكوجانا إن أتاي من المحسنين تتكوناك سمايا أدا عدا أنت بن دابيو إيارهن إيام وناك يرون مهانا أم بان يا مردبا أقوني إحسانك طاعد نمو إنا تهانك وجهد نو مقدمه سمري النبي الله يوسف قال النبي يوسف وحيري لا يأتيكما إذن من مايو طعام عنت ترزقانه لإذن عنت السيو إلا هضل عنتك الرياطان نبأتكما وإذن شيقايا لتأويله تأويل الطعام انتظر أذكر ريوتين فسر كيسا وحنولي بإذين شيقا قبل أن يأتيكما انتظر أنتظر إذين من أنت أديت ما داشك ما هو مبانا كل كواعو عكو أولا إنه قفك أنتو وحو الدرسو وحيوك قوليسو قبل آياتيكما أنت أنواركو بإذن سو قارين خيضا وقتك إذن اللي قارين أنفسرك إذن سي شيقايا أنت ماشي كسل لذا يبو شيقاي خرافة ماها كهاندنا ماها بنبيننا ماها قاليكما فسر كان رأيدين فسر أيانا مما كيبو كميدياي علمني ربي أول سورة معين كسو مرني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث حتى بوحا ووحي من الله كيب عسكن صفاء القلوب من قلبك إيش سافيهاي وتقيا واندم بلحيو كل كسيدا مركو قفك يهينا فلما الله داريا سيدي بينك صباحي لكن مركو واحد انتهي الشرك هي النفاق هي معصية بينه على ليسي قلبي قيس مدوي هاي وحن بيني أركي مايو شيطان بهبينك وردتك علينا قل كذلكما فصل كان لدين شاقاينا مما كيبو كميدي هاي علمني ربي أنيقى ربي قي أعبري وإيا وحي شاكما إني أنيقى تركت كتاقي من لا تقاو من دا الدين تودبان كتاقي أن لا يؤمنون الرومين بالله ربك قرلوا عابدوا وهم إياك بالآخرة ما ننت قيامه هم إياك كافرون الديني لذلك قال الدين تودي بنان كان كمري وهدد قوة الدين تودي بنان كان كمري ما ليس تا وطبعت وعن راعي ملة أبائي أبيالك الدين تودي بن راعي أبيالك واكواما إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذا الدين تعنفية لهاي النبي إبراهيم لقد جيهي إيادي إبو هايستا كل كما حد دين تنو يا موسى يا يوسف دين تنو معايا هاي ما كان ما هان لنا أنك لا أنك يوسف ولا أباه يعقوب ولا أبوك إسحاق ولا أبوك اللباد إبراهيم ولقنا النمص ومرين أن نشريك إن لو ذا جينو بالله إبوين من شيء إن وحلو ذا جنو من الشركاء أو من شيء من الشرك وحير بالله كدقى شركاء ولغنا ما أنه قلن إلا أنه وحير بالله كدقى ولغي إدماء أنه قرب لغن دين تاسان عيسى نو كل كاسوك فايدة استعارة مركي الله بعد الرياضة فسركاء دين لو ايدي أيو دعوة نحقلي وحجي لذلك أرنك إن أنه شركي قلن قالنا أنه وحكو درسا من فضل الله اللي قال لدي سيبايك أميتاي علينا أنك أخير إبراهيم وإبنه قال لديستي هي وعلى الناس دكينا العضري أن انت كل عجرنين انت ساندو بري جرني كل كأنك نقارهان أي قال لدنا وقوتاي قودهان ومدان لن نولين أيان لدعا دين تبارت سنهد إذن الله الله يوكالي أيان إذن كوشيكي جرني كل كساساندو أهان جرني ولكن أكثر الناس لك سئنت هذا بلا لا يشكرون الله مهدي المعيان وحي النعمة عفي مالا خوضا حمدا برواقع هذا الدنيا إيبا كاني مالك لا مدح اللوغلية ثم بدا وحاء مغضي لهم قلدي من بعد ما متكدبي خاور كان الآيات هل أما يولكي تسيناي براءة يوسف إن يسنقف العين أي وحاء مغضي فيسجننه إلى قبران حتى حين إلى مدلق قارو ودخل وحقري معه يوسف لجريدي السجن حبسك وحلق لي فتيان لبويل قال أحدهما لبويل متفضوح يري إني أنيقى أراني ويساركي أعصير أنيقى مرمرايا خمرا خمرا أنيقى مرميرايا توتينايا هياني ساركون كريوضي وقال الآخر كي كلانا وحوي إني ياني كنا أراني وحانس كريوضي أنا أحمل قاضايا فوق رأسي مدحيك كركيسا خبزا موفق قاضايا تأكل طير شمبير نعوني منهم من الخبز أي شمبير وحكاون أيسو نبينا النوشك بتأويله وحانا كريوني فسر كيسا إنا أنك نراك وكوجدنا إنا تاهم من المحسنين هذا قيمك بضان الرنشاق إذا عدا إنا تهم كوجدناو قال يوسف وحو يري مقدمة عن غير بوهر مريي وكفى إذا مناسبة يابلا أوتيمت هل كاسو دعوة دي الدين تيكا باللابي على يوسف وغير عليه السلام لا ياتيكما إذن من مايو طعام عنتو ترزقانه الليدين سيي وعنتو نمن الليدين فتياكما انتو سن إذن من نويدين شاقايا ذلكما أرن كان وعشاق نمائيو جنئي كان معوس كان ووحي بك يمدو كلك ووحي وحشاقايو أرن تسيبوه في نشو كسو جادو إسشاقاي ذلكما أرن كان مما كيبو كمدي هاي علمني ربي ربي غي باري سايني انيغا تركتك تغي ملة قوم من الدين تود ان لا يؤمنون الرمي بالله ربي غير لغو عابدو وهم ايغا في الاخرة مال تدنب هم ايغا كافرون الديدي كوا اي الدين تودي النعي وطبعتو عن راعي ملة ابائي ابيالك الدين تودي بان راعي اها ابراهيم واسحاق ويعقوب هل كان دليل قادو ادم لغا صوب اللابو الى اوضاقا كدلي انتو لحيسا نسبكا كمرو ابيال كو انتو بوا ابيال ابائي انمر ابراهيم واسحاق ويعقوب انمري كل كدين تو دي ان راعي اي وتين نواتنا توحيد خالص يا هاي ما كان ما هاني لنا انقا ان نشرك انا نولو ذا جينو الا يبوين من شيء من الشركاء هو يراته وحي بأن اللو ذا جيني ولقد مدعين نقم السورة قلين من النصومر أو ما كان ماهان لنا أنك أن نشرك إن اللو ذا جينه بالله إله من شيء من الشرك لا في التوحيد ولا في الصلاة ولا في جميع العبادة مدن إلى غيرك ولقد لما أن وذا جين ذلك أرنك وتوحيدك خالص قال له لغمنا من فضل الله ألقى الذي سوك مديهاي علينا كورك النقوكو قال الله ديسي هي وعلى الناس تتكن الله ديري كأن الله نولهاي إن وعد النوانينه ولكن أيش أكثر الناس تتك إنتو ضبادا لا يشكرون إبكم مهد ميان ولدعوة ديسيبوات وحير النبي الله يوسف يا صاحبي السجن إلا فضلا بمعنى فيه يا صاحبي لفضا إلي صاحب السجن في السجن حبس كيكو صاحب كايو حاجة سينو تلماني مالن بالله وذقبيري ماشينا كوكول من قرابني مهرا مجرتو أقون هرانا مجرتو محبسنا سيداس وكالة قولنا إستيشي مدى لقوار يجيو حبس كوين اسكم مالن لقايو أما إسكو الدم بباتهين لجيرا أما إسكو بلد كيمي أيا قرابة قرابة قلت لبدي بولي يا صاحبي لبدي دي صاحب السج في السجن حبس كيبو صاحب كايد إما هذي يدقن كي الدين كي تعلو كلاهد لايا سؤال هنبو ويدي فالك معان كيسي قبو كيس كارك دين تيبو سفي عنو قلنا ياهو قبو أأرباب خبيال متفرقون كلا تكسر قار دقحوه قارنا قيد قارنا الددوي قارنا ملقوي قارنا حديقوي قارنا اللقوي كلك إلى أيالك لا تكسنهم مدبا ملكا يمد ميا خير إذ الله في عن أم الله إبوين أيا في عنام بذن اللي الواحد أمدا القهار أود له أوعو ربه أدومي سكدر قيا شاو أمرو أدومه هربينه أما ييان ربين وحي إبافبو أيا فلايا كلك إلى حقنا مدى حقنا ود بحذل ميا إذن لفي عن ما سواحا كلا قدي السنة ونبا وحقارا وطول كلك وكسو دوالي انتي وحير ما تعبدون ما عابود إيسان إيقيا وحسكو دي مساجينتي وحي حرنا يوردن أي خطبة غير جاذية سادو دانتين ما تعبدون ما عابود إيسان من دونه إباكسوك إلا أسمان مقعيال باد عابدان سميتموها أذنك مقعيالك بحسان أنتم إذنكنا بحيي وآباؤكم أبيالكين باب بحيي ما أنزل الله إبا مدج إها أسلامتا عابدي ديدا من سلطان حجي يقر أو أعطى المقعك أستوب بحسادي السؤال أبيهاي مقعه قيمي ملك حقيقة يحبك الدورين ماي كل كان ماشي مرعى واجرة لكن مستمل مرعى بي مجره هو عن عزئية مناتية اللاتية هبل للأيهاي مرعى البيع عن بارسنيهين أما ودي صواع إلى يغوث أسماء رجال صالحين وإلا ذات ذا مرعى عن بارسن أما واقوري أما وادرح أما وابر قرش هدوياي مار هدوياي ذهب هدوياي فضل هدوياي كل كان مرعى ماشي حقيقة متى إذا وحر أبو ديسان وحيها إلا ماركو إن الحكم قرفشة وما السقنان إلا لله أبوين ما هان وحكا حكم كفلاية أدوني آخرا من المرايا أبوين كالجيبالي وحند أبو ديسان حكم وحكم مالي وحي قلان يا وحي قدان يا وحي يهين مدن الله ماركو أمر أبنا وحوى دومدي سيفري ألا تعبدوا إن إذا عابدين إلا إياه أمرك إبواك إساق ماهانا وعكلا إلا العابدين أي ربي أضوما إليكم أمرك سيئي وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إذن إله أدوم ديسا إذا الكضوع الفري إن كالجيل لعابده من قديم الزمان وحديثه إشما بدل أرنتي وحجر النبي الله يوسف عليه السلام يالك أرن كان إذن شاقي إن لك لجي عابده إذن الله يعي الدين القيم واتا الدين تتوصي إذا كالجي إلا عابده أي الدين توصنا وما عداه ضلال وحتاك صهري بعض النمو كل كالدين تيق قلني سيدي حسوك سيارك ولكن أكثر الناس لا يعلم واختقاث نبي يوسف إلى يومنا هذا تدكي انتي سيبضني باق قران لا إلى كلي إلا عابده إن ايتاهي الدين تتوزن ولكن أكثر الناس تدكي انتي سيبضني قالوا وركات بره أول بي قالوا ذي انتي مسلم نقطي بأن لكلي عابده لقلا إياي ولكن أكثر الناس تدك إنتي سبدا لا يعلمون إن التاس دين تقومن تايمون لما أقول له إن تاس مقدمية توحيد يدعوه يا هاي كل كاللبا دينين خيال وذي فصل كودي دقيسو كل كو عشر كوين بحيي يدعوه دين تا أيو عليه السلام سو جهستي إنو اللبا دينين خيال وذي فصلو يا صاحبي سجني حبسك اللبدا يقول صاحب قايدة أما أحدكما اللبدي نمدهان وأنك خمرضا ميرايي فرادي سيبا حدا تجريات بالسمييي إساقانا بدبادية بقركة أبالبوا بقركة كولا إياي كهوشي سيبا اللبدي باي فقركو أمير ميرايا بيه حما أما أحدكما لبدي نمدهان فيسقيه حوارابين دونا شبه ملقيه أول بوارابين جري خمرة أيو ورابين أيا منك إينا موفا المضحكو قادي شمير باعونيسي أقول ما تيؤدي وأما الآخر كيكالة فيصلب وألا دلدلعي برين تلقى يتيرك يا مسامير لغلك وين أيا فيصلب وألا دلدلعي وكي نفتك بحضنا شمير تعليقي سعوني دونتا فتأكل الطير شمير تعوني دونتا هاتك من رأسي من بعد رأسي إن ذلك ربح دونتا وهاد كان عنايا قول لي الأمر بعض الروايات باله ويلشو أن جربنا يرادين خيادة رنو ما ينري كل كاسا يوسف نجيري أما رنو أركا أما عيار هيدين كآتو لما تيارين قول لي الأمر أمرك حقي بالك هذا ما يستري الذي أمرك فيه قديسة تستفتيا إيجا جواب ويدين إيسين حكمك واعزتان ساسين هارين دا كل مانيس لبدي ويل بالله ياري كي وحمير ميري جيري حوشا دي ودان ليري كي عمتا دا سنتا كوشو بينا وهلا تلتلي كل كان نبي الله يوسف غفلة الصالحين مرر باي اولياء دي لتفتاسي كان لغوك داي وحين مركو قباني السجن وحبو الي مركو لها اله وحي رباني يحبس كبيك بدباد مو بدباد لها هذا نمر لبالي الضوخ لبالواكنا نبي الله يوسف وغفل يرقى شي وانتو إلا وكل عيسو وهير كامرا يي كي خمرضا ورابنا يي فرين فرنا يوري ولقا مركاو تكتعيشا وعاتر هذا من يوسف ليرا أي ظلمك حيراند وماشا عيقشك كلك اللوف لبادو إن انتو خالقك جيسو مخلوق جيسو ماهي. وقال النبي يوسف وحو يري للذي نوحو يري وانه النبي يوسف ملينا يي أنه إساقينو ناجم بدبادا أيو منهما كمذا لبدا نين وكي وحورادين جيريا أيو يري اذكرني إشاك عند ربك بقر كاكتيس أيو الشاكو من يوسف ليرا أو قبرا أو ظلم كحرا باجرا به فأنساه وحوها المانسيي يوسف الشيطان شيطان با يوسف المانسيي يك ربي إلهي شعالك كساري إدلك ولا ليه كبد بادي إنك عزيزة عبارك سأمري إنها أغرط وضي كرابي أسأل موضا شكت أسأل وحول بكلو قلت إنه إبا نبي الله يوسف عليه السلام إنه إبا وارن شكتو شيطان با المانسيي إنك حمابو أدن شكتي قل كان سافر لبيت يوسف نقادي في السجن حبسك قديسة بالعسين تدوسنو وحكم حقا يبقى وقيمت قل كان انت سيكون نقادي بعض المفسرين فانساه ضميرك هذه وحيو علي ولك هو حيو هذا فانساه ولك بعي الشيطان باوحو المانسيي ذكر يوسف عند ربي وقحوسه قل كي قلبي يسال لك تريو لكن يوسف هي اللغة تري كل كان مددا دورك أيو النبي يوسف ماشي كجريب يا صاحبي لبدا إذي صاحب في السجن إيقو صاحب كالعايدة أأرباب فبيال يا صاحبي السجن لبدا إذي صاحب أأرباب فبيال متفرقون كلا تكسب يا خير في عنام بدن أم الله إبوين الواحد مذا القهار أنكس الدرقية ما تعبدون مع أبو ديسان من دونه إبوين كسوك إلا أسماء مقعي الباد عابدان سميتموها أد مقعودان أنتم إذن كان مقعيالك بحيي يا وآباؤكم أبيالكين ما أنزل الله إبا مدج بها مقعيالك عابدي دودا من سلطان كرلق عابدا مجرتو إن الحكم ما الحكم قدوم فلا وما سقنان إلا لله إبوين ما هني أعدك أمر إباده مضوح فري ألا تعبدوا إن إذن عابدين إلا إياه إسر ما هني وعكلي أي أون إذلك إلا فري ذلك إبكلك إلا عابدو أي الدين دينا القيم توسا ولكن أكثر الناس ضد انت سبضا من قديم الزمان وحديثه لا يعلمون أرنت ما يوغا يا صاحبي السجن حبسك اللبدا إيقو صاحبك هاي أما أحدكم اللبدين مدعان فيصغي ربه ملكي سيوحو ورابين دونا خمرا باشو ورابين جيري وأما الآخر مدكا كالي فيصلبوا اللدلدل دونا فتأكلوا الطير سمبر باعوني دونتا من رأسه مدحيسة قضي الأمر أمر لدمايستر الذي أمر كاد فيه قديهيسة تستفتياني ويديني سو وقال وحوير النبي يوسف للذي أوهيري ويل ظن النبي يوسف ملينا يي أنه إساق إنو ناجن سما تبحايو ومنهما لبدا ويل كميدا وكي وحمير ميري جري اذكرني إساق يوسف بايري عند ربك بقر كأكتي سيقصو هذا القادو فريني كارسيو ويل يوسف ليرا كردر روحيرا أن إلهي أضوما مدن وحكا لي ما عبسك كجرا له فأنساه يوسف وحها المانسيي الشيطان شيطان باوحو المانسيي ذكر ربه خبك إنو حسوسته وقال له حبسك لقد حجرا قلقا فاللبث يوسف نقا في سجن حبسك قديسة بلع السنين دورك تدبسن ديبه جريو هير كان مركي فرايسو أرنتي مرايسو إرادة دي إبا وحي دونتي نبي الله يوسف إن ماشي لغا بحر كلك إلهي أبد دونتين بقر كي نفتي سيبا الرياضي خيايا بلوك الرياضي. وقال الملك بقر كي وحويري إني يعني بقر كا أراوح عنك الرياضي سبع بقرات تضبن فالله سمان بربورا قولالة يأكلهن تضبض سعى بربورا وحاهنايا سبع تضبض سعوكال إجاف حياثيا تضبعاته ويدا أي تضبض بربور نيد عنايسا وسبع صنبلات سبولة تضبعنا وكل رياضي خضر عقارنا وقيا وأخر تضبض سبولة وكالنا وكل رياضي يابسات أنققا وكوانا كان كوا أيكو مرنجيهين في هذا مركو بقر كاركين حقرت كي يا مشاوير كي يسقال له أي أروري وحتلذ الله يقول اسكو دنبو ساقي وحويني يا أيها الملأ وضياشي نحكم كإله أفتوني إي جوابا في رؤيا رؤيا ذايدا تدبدا سعي بربور تدبدا ويدا عنيسو تدبدا صبول قويا أي تدبدا قلالا كل قمتهاي خيادا هاللي شيقون إن كنتم هديئتهين للرؤيا رؤيوينك تعبرونك وفصيري يقانو حداد رجال فصيري تقانان وحاسا عركي هاللي شيقون حدا يوحي تاي قلن وايه خلقي ريدي ووغل ليلين وتبعد جاهل نصف العلم لا أدري وحدا نقول حدا ترى هذا ما أقان شواب حلالات بحيسي لكن مركز اسمك جيسد وضوحي السؤاشة أبانا قركة تورتي أدنى أدعابي عذاب مدح لك جيسد يفاتول قلت هذا وحوقين بيهايين سيد الله حد ليارك قالوا حير هذين أبغاث أحلام حلم كوا قرو أبغاث كان ويسكو دردر مي قرو لبن ويهيران كل كان ريادي ويكا عايين وحلا فصيرا ما وحيسكو قصر ويسكو لبن سابع ساعوني سبول با سبول كدو مي حلي وينكو هذا ما قالوا حير هذين أبغاث أحلام قرو يالسكو لبن وما نحن أنقنا مايزين بتأويلين الأحلام قرو فسر كيسا ريقو من ما قرو فسر كيسا منهم بعالمين كوية قام وذلك هو الله بنجريي خيادين هو الله قد إلي بساقين هو الله فالحمايي علب من الله فارسي قرقا ويلكي با شبايا ويلكي با خمرتي شبايا يوسف يقيني الله شاك إنو بدبادا أرنتي أغا مركاسو يوسف كسو دعاي وقال الذي ويلوحو يري نجاسا مطبعي ومنهما لبدوي الكميدة ودكرا إسراء حصوصتي بعد أمة مدكد تضب سنة كدد إسراء حصوصتي يوسف أيو ملك اللبنجر يري أنا أنيقا نبيكم إذين شيقايا بتأويله خيال بقر كفصر كذا أنا إذين شيقايا فارسلوني فصح انت الله يسليه مالها ليدي حد اسكيبوا الربعين وهذا ويوسف ناشي أبوتكو ويلكي والله بحنا والله ديري شقالوها فسح بالسيي ويلكو يوسف يمدر يوسف يا يوسف ويلي يوسف أيها الصديق مبالغة دارك إلا نرنتي بوغا أول وشاقي وصفي كسو بحدي منك أقر وشاق أهو إرما هانا بهم بأقونينو أفتنا واحد نو جوابتا في سبع بقرات تضبن فالله اللغو الرياضي سمان بوربور يأكلهن وعنايو سبع تضبو إجاف حياسيا وسبع سنبلات باللغو الرياضي سبولة تضبا خضر عقارن وقيا وأخر تضبا كلا اللغو الرياضي يابسات قللا خيادا فصر كذا نبانهاي ببئن لغا سقاينا وعدايي لعلي مدن مركادين شاكتد أرجعوا إن اللابتو إلى الناس ذاتك صدران اللابنا يا أنفسك أشيغا يا لعلهم إيقنا مدن إن يعلمون أغادان خيضا فسر كذو نبي الله يوسف وقبلن يهي ظلمنا ووحنا يهي وقرك ذلك أبا هذي إن كان يوسف وقلاهين irkuusku shareeri la in wax lay qabto ma ahan waxaan sameynayaa lama arko laakiin waa daaciya islaamiya waxa shaqadii maaha haddii loo lagu baahdo dhibaatada lagu qabo inaad fursad ka dhigatid oo adigana markaa dadki aad qataarna sursurtid xaq maa kolka yabi yuusuf oo jawaaba yar qaala nabi yuusuf wuxuu yidhi tazracuuna waxa aad tabcan doontaan sabca siniina toddobagu da-dan isku xigta toddobadiisa ay buurayn toddoba sano aarana da isuu kinxigaysa beeraa tabcanaysaan kolkaa markuu u fasiray toddobadii buuray tal ugu daray haddana saacadnimadii saara famaa xasadtum wixii beeraad goosataan ee sabuula yaan la finjili fadaruuhu uga taga fii sumbulihi sabuulkiisaa ku dhegnaado xabadda haddii la finjilo meeshay ku haysay sabuulka madaxa yuususka ka galaya oo baaba'aysa laakiin haddii sabuulkeeda lagu xabaalo cimrigeeda daahay famaa xasadtum waxa aad goosataan fadaruuhu uga taga fii sumbulihi sabuulkiisa uga taga ilaa qaliilan wax yar oo mimaa kii ka mid a taakuluunaad cunaysaan maalin la arkaba qadadiyo quruxda finjisha inta kale sidaad u day tuma ka gadaan ya'tii waxaa iman doona min bacdi daalika toddobadaa sane aaranka oo toddobadii sacee buurbuurayda sabcun toddoba sanaad iman doonta shidaadun dardaran toddobadii sae caatada ahaydu toddobadii sasabuul ee angagnaydu yaa kulla waxay cunayaan toddobadan sanee dambe abaarta maa qadamtum waxaad u hormarsateen lahunna iyaga oo toddobadii hore baxay ilaa qaliilan wax yar maahaane mimaa kii ka mid aad tuxsinuuna abuuranaysaano gaar loo dhigaayo marka labadii toddobaad afar iyo tobankii sano waa fasiran tahay talana uu ugu daray ayan aqoonin sanadkii shan iyo tobnaadna suubis buu uga dhigay qaala wuxuu nabi yuusuf yidhi tuma ka gadaan ya'tii waxaa iman doona min bacdi daalika toddobada abaarta ah ka gadaan caamun sanad baa iman doona fiihi sanadka gudihiisa ayaa yuqaasu naasu dadka loo gargaari doonaa wa fiihi sanadka gudihiisa ayaa yacsiru ka dhargaayaan way xasir iyo wax la marmaray markuu wiilkii yimid ee reedii boqorka u sheegay ma ninkaasaa nin laga maarma nabiyullaahi yuusuf oo boqorkii wariikeena uu yidhi arag wa qaala almelik boqorkii dalka wuxuu yidhi ituunii iila kaalaya bihi yuusuf marka wiilkii oo lasoo diraa soo noqday oo yidhi yuusuf waa lagu doonayaa markaa yuusuf tuun aan qiimi lahayn ayaa loo xiray isagoo tuuntii dul fuusho inuu baxama doonaayo inuu isagoo darya oo buuxuu doonayaa falamaa goortii uu jaa'ahu yuusuf u yimid alrasuul wiilkii lasoo diray markuu yimid buu qaala yuusuf wuxuu yidhi ku raaci maayo haddeere irjic noqo ilaa rabbika boqorka u noqo fas'alhu waxaad boqorka weydiisaa maa baalu niswa naaga xaalkood wuxuu ahaa allatii naagihii qadacna jeexjeexi jiray kaydiyahunna farahooda inna rabbi aniga rabbigay bikaydihiinna naagaha agartooda caliimun rabbi u aqoon badowd naagihii waagii baa lasoo uruuriyey boqorkii baa u yeedhay boqorkii baa su-aashaan weydiiyey qaala boqorkii wuxuu yidhi maa khadbuukunna xaalkiinnu muxuu ahaa id raawatunna markaad raadsateen yuusufu yuusuf can nafsihi naftiisa wax ma ku aragteen dama iyo iilashaa qulna waxay yidhaahdeen xaasha ceeb la-aan baa lillaahi u sugnaatay maa calimnaa daliil sanadu maa calimnaa ma aanu ogaanin calayhi yuusuf korkiisa min suu-in haba yaraatee wax xumaa waanu yuusuf ku ognahay lama arkow tii waa ku jirtaa sariiqo ahay boqorka hortiisay ka hadashay qaalad waxay tidhi imra'atu alcasiis ninkii casiisa a naagtiisa alaana hadda ayaa xasxas alxaqu xaqii caddaaday ee ana aniga sariikaa ayaa raawatuhu dalbay can nafsihi anaa ka dalbay wa innahu yuusuf lamin asaadiqiin daliili cadu srun buu sheegay iyo raawadatni hadduu yidhi kolkaasaa yuusuf hadlay daalika arrinkaa waxaan u idhi liyaclama inuu ogaada ninkii i dhaqaaleeyey ee gurigiisa ku noolaa annii aniga yuusufa lam akhunhu inaanan dhaqin oon bilcaanta u dhaafin bilkaybi maqnaan وكما قن يهي إنا ناكي سوف رحومي إنو أقاده وصحبا يدقا في عن أيا صوت عمري حتى الملك أوريق أيو إنا بدباديه فنانك أوريقه وأن الله إبوينانا لا يهدي إنو سنانونين كيد الخائنين دبك دقا رويالكا إلى هقر طوضة مهنونيو. وقال الملك بقر كي وحوي إني أنيقا أراو عن كل رياضي سبع بقرات تدبا نفو الله سمان بربورين يأكلون عنايا سبع تدبا نفو إجاف حيسيا وسبع سنبلات من كل رياضي سبولة تدبا خضر عقارا وأخرى تدبا كالب يا بشات قللا يا أيها الملأ وضيال أفتوني إي جوابا في رؤياي الرؤيا ضيلا إن كنتم هديئتين للرؤيا رؤيينك تعبرون كوا فصلة. قالوا حيرا ذين أضغاث أعلام قروا اسكوا لبميو وما نحن ميهن بتاويل الأعلام قروا يا الفصل كود بعالمين كويا قان. وقال الذي ويلوحو يري نجابت بادئو منهما اللبدي ويلكميدا ودكري سلو حصوصي بعد أمة وقت كدب أنا أنيقا أنبئكم إذين شاقايا بتأويله فصل كالرياضة بقرك فأرسلوني إدرا إن كان كاكين العوارك وما قنيهي حدوه مدن يوسف يا يوسف يوسف هاي أيها صديق كاقرون تبادانو أفتنا أنه جوا في سبع بقرات تدبن فالله سمان بربورنو يأكلون نارعون أيان سمان سبع تدبكر إجاف ويدا وسبع سنبولات نوشك تدب سبولو خضر عقارن وقين وأخرى تتوكل النوشك يابسات أنققن فعلي مذني أرجعوا إلى اللابتو إلى الناس الددك إسوغا يأولى اللابتو فعلهم تدكون أمودن إلى يعلمون أقادان أرنك. قال النبي يوسف يري تزرعون وعطب عن دونتان سبع سنين تدبقوا دعبا إسعكته فما حصدتم وعاد قوستان إذن بها فدروه أقاتك في سنبوله سبولك قديس أغتغ إلا قليلا وحير ماهان ومما كيك مدهات تأكلون عنيسان ثم الدفاديدنا يأتي وحاي من دونا من بعد ذلك تدبدا سنيس حكتا هارانكا كدب وحاي من دونا سبع تدبو شداد دردران أو أبار يأكل تدبدا سنيدا بأبارتا دخل الهل مايو يأنتاج دين سوكلا يأكل وحاي عني دونا ما كي أتقدمتم أهر مرزتين لهم إياك هم سكي تدبض هر اللعنة هي لطبعي هي تدبض دنب اللعنة يوم إلا قليلا وحير مهان مما كي كمدات تحسنون قرصان إيسانه وأبورك إلى الربي نوح اللغوب بارتو ثم كقذال يأتي وحاي من دون من بعد ذلك تدبض أبارت أكدب عام سنة باي من دون وسنة كي سنية طبنا قصب بربوش يغي في سنة قديسة هي يغاسو الناس تدك حاجة بلوغة قرقارة خوب يارن بعد دعايا برئي بربا وابعايا. وفي سنة قديسة هي يعصرون هي تدك ميران دونان خضر ذي كدر قدونان مرو. وقال الملك وقال كعبد الله فسير يوحو يري ايتوني إلك علي به يوسف. فلما قرتئ جاءه يوسف يمي الرسول منك الله صدري قال ارجع تان نبي غوكو عن أنت يوسف وحجر عليه السلام طلب هدوه يمد حرمه كراعه وحواتك يا رندوه يوسف نوحو سري براءة ديما كوبا وعزيز كنا قل ميسي ملي كيبا كوبا هذي شار بقر من احتيالها تقيسا قل كيان تونكو تبجوكو. قال يوسف وحجر ارجع نغاكي لصوتري إلى ربك بقرك كنكو فسأله ويدي ما بالو النسوة ناقا حالك دوحو يهي التي ناقا قطعنا القري ايديهن فراوض جعجعي إن ربي هنقا ربي قيبا بكيدهن حقرتي ناقا سمين ايين عليمن واقوم بذن. قال بقر شو ناقيه ياري محوير ما خطبو كنا ما شأنو كنا حالكنا محوها بدراوتنا مركض البيسين يوسف النبي الله يوسف الآن نفسه قد ضربتان كل وحير هذين حاشا عبلان إيه رفنان با إلاه إبوين وسقناتي ما علمنا ما أنه قال عليه يوسف كوركيسا من سوء هفجراته وحمانه دليلة لو ما هي ويلك قالت امرأة العزيز بقر كناك تيشيباتري الآن هذا أي حسحس الحق رمتي عداتيو أنا أنيقى أي راوته إساق بريي عن نفسه نفتي سانك بريي وإنه إساق لمن الصادقين فنشغيله كميدي إي راودتني هدو يري ورمتي أنا ضلبي ذلك أرنك يوسف داناي ولجهدد أن أغي هلا دون أويري وقر كان أغوى عليي إنك عزيزها هي أضيها هي سوكريي هل إن بضن لن نولا إنه أقاد إلى قريجيسا رفنانك جوغي للعام تي سنة أنا وحكو درسا ذلك أرنك ليعلم العزيز إنه أقادو ليعلم الملك وانقون كرتا وهذه إنك سوكريي بنا كفر حمي بقر كالغويلة تنبا قليسا كل كي هورنا ها أغادو كدنبنا ها أغادو إن أنهفناي ليعلم الملك والعزيز لفضب إني أغادا أني أنيق إنانا لم أخنه خيان لقد أنكو صامين عزيز بالغيب مغنان قبيدا وأن الله يبوينانا لا يهدئن سنهنونين كيد الخائنين لقد رويا الشرقوت قد يبئن سنهنونين إلا أغادو أيان أرنكاو صاميني والله أعلم.